أن يولوا الكفار الأدبار نتيجة لقلتهم ولعدم وجود فئة قوية يرجعون إليها؟ القول الثاني أن هذا عام، وهذا اختيار ابن جرير وهو الحق، لكن قبل أن يلتقي الجيشان للمسلمين أن لا يلاقي الواحد الثلاثة والأربعة والخمسة، لكن إذا التقى الجيشان فالمسلم لا يفر، لا يوليه الأدبار. لكن استثنى حالتين، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذن لا يصح للمسلم إذا التقت الجيوش وجاء جيش الكفار يزحف، وكلمة يزحف يدل على الكثرة، لأن قلنا الزحف هو المشي يعني على المؤخرة، يزحف هكذا، ومنه الزحاف الذي لا يستطيع أن يمشي، لكن هنا هو تعبير عن الجيش إذا كان كثير، إذا مشى لا يظهر المشي، يكون كأنه يزحف. إذا لقيتم الذين كفروا متجمعين يزحفون عليكم زحفا أو في حال كونهم زاحفين فلا تولهم الأدبار. وبعدين أتى بتولية الدبر لأن هذا فيه نوع من العيب والإزراء حتى لا يفعله المسلم، ذلك كانوا، ولكن على يعني الدم يسيل في الوجه، أما الدم يسيل في المؤخرة أو في الظهر هذا عيب، يعني يدل على أن صاحبه كان موليا دبره لا. ولكن دائما المسلم يكون الجروح في وجهه أو في صدره، أما المسلم الجروح في ظهره لا، فلا تولهم الأدبار. وعبر بهذا التعبير المنفذ، فلا تولهم الأدبار، أي لا تهربوا لا تنهزموا. ومن يوليهم يومئذ، التقاء يومئذ يعني التقاء الذين آمنوا والذين كفروا، يوليهم في ذلك اليوم وهو غير متحيز إلى فئة وغير يريد فرصة لينال منهم، فقد باء بغضب من الله، فقد باء رجع وصحب غضب من الله عياذا بالله. وهذا أكبر العقوبة، الذي يغضب الله عليه يعرض نفسه للعقوبة، ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن الله يغضب عليه وموعود بالنار جهنم، والنار بئس المصير الذي يصير إليه ويرجع إليه. ولذلك من الكبائر التولي يوم الزحف. ولكن إن كان يريد أن يظهر لهم أنه ذاهب ليأخذ منهم غرة فيكر عليهم ويفعل بهم، أو كان يريد أن يرجع لناس لإيش؟ ليتقوى بهم ويرجع ليوقع بهم، هذا لا إثم عليه. ولذلك قالوا من أحسن الاعتذار اعتذار المخزوميين، واحد يقول الله يعلم ما تركت قتالهم، يقصد المسلمين، هذا يقول المخزومي وهو كافر، حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي، ففررت منه يعني أو فصددت، إلى أن يقول ابتغاء يوم تالدي، يعني هذا اعتذار جميل. والثاني اللي يقول إنك لو شهدت يوم الخندمة فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، حتى يقول لن تنطقي باللوم أدنى كلمة، لأنه قال سأخدمك من المسلمين فتح مكة، فلما رأى الجيش ضرب الباب قال أفتح الباب، قالت أين الخادم، فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة فر صفوان وفر عكرمة. المهم هذا أيضا اعتذار جيد، نرجو الله السلام والعافية. إذا يا أيها الذين آمنوا، والنداء بالذين آمنوا فيه تشجيع وفيه تحفيز وفيه إكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا في حال كونهم يزحفون أو زاحفين عليكم زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره، أو يوم التحام الكفاح، يوم التحام الجيوش، دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، بئس المآل الذي يرجع إليه هذا الإنسان الذي فر من المعالي. لذلك الله طمأن وثبت، لأن أغلى شيء النفس، الجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال في أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ إذا قدر لازم يقع، وإذا لم يقدر لا يقع، إذن لماذا؟ والله ثبت وقال إن العمر محدود والمال محدود، عمرك لا يزيد ولا ينقص ومالك لا يزيد ولا ينقص، فلما لا تضحي لدينك ولأمتك وتكون في المكان اللائق بك؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مطلية بالشيد أو مطولة مجعولة عمارة طويلة، مشيدة مطلية بالشيد أو مطولة مشيد طويل. إذا هذه جرعات من التطمين ومن التشجيع ومن الإقدام لا يعلمها إلا الله. ولذلك المسلم لا يخاف إلا من الله، المسلم لازم يعد العدة لأعدائه، المسلم لازم يكون فاهما، المسلم لازم يعلم أن الجنة لها ثمن، الجنة لازم لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم إيش؟ وأموالهم بأن لهم الجنة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أما واحد يريد الجنة وهو لا يقدم شيء ما هو معقول. الذي يريد الجنة يبذل يبذل يبذل من وقته، من ماله، من جاهه، من فكره، يبذل بعدين ينال الجنة. المسلمون إذا أرادوا العزة يبذلون. الدنيا تعطيك إيش؟ ما تعطيه، تبذل تربح، تنام تخسر. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين لكم فلا تولهم الأدبار. ومن يلهم في ذلك الوقت دبره إلا في الحالتين فقد رجع بغضب من الله ومأواه النار، أعوذ بالله، وبئس المصير. لكن هذه ليست نار الكفار، هذه نار العصاة، فيطهرون ويخرجون منها. وقلنا التحقيق أن الآية عامة وليست خاصة بأهل بدر، وإن كان سبب النزول لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ثم قالوا نحن قتلنا الكفار وفعلنا بهم. المسلمون بعد بدر جاءوا منتصرين منتشين، قالهم فلم تقتلوا ولكن الله قتل. الله هو اللي هيئ الأمر وقللهم في أعينكم وقللكم في أعينهم، فلما التحم الكفاح كثرهكم في أعينهم وقللكم وقللهم في أعينكم. وبعدين جاء بالملائكة وخوفوهم وقتلوهم. إذن لم تقتلوهم ولكن الله هو القتلهم، هو الذي هيأ الأمر وعمله. وما رميت يا نبي حين رميت أخذت كفا من الحصباء ورميتهم به وقلت شاهدت الوجوه، فإن توصيل هذا الرمي لألف واحد لا تقدر عليه، وإنما الذي يقدر عليه الله، ولكن الله رمى أوصل الحصباء لعيونهم وجعلهم يتألمون منها وشغلتهم حتى أوقع بهم، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن ولينعم. البلاء هنا الإنعام والكرامة والنصر منه، أي من ذلك الذي وقع بلاء حسنا. إذن بيّن الله تعالى أن هذا فعله وإرادته وعمله، وأن الله لو تركهم لما انتصروا، فهو الذي قتلهم وهزمهم، وهو الذي لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم كفا من الحصباء في وجوه ألف واحد، الله هو الذي جعلها تصل لأعينهم. وما رميت إذا رميت أثبت له الرمي ونفع عنه الرمي الذي هو التأثير في ألف واحد، هذا لا يمكن إلا بإرادة الله وبقدرته. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أن ينعم عليهم بهذا النصر وهذا الفوز، كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء واختبارا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله جل وعلا إن الله سميع عليم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. إذا لا مهرب، هذه الدنيا الذي يريد ينجو فيها يصبر، الصدق الصدق، الاستقامة الاستقامة، الامتثال الامتثال. إذا الله هو الذي نصر وهو الذي هزم وهو الذي جعل الرمي يقع في عيونهم، ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي يختبرهم ويوفقهم بذلك. إن الله جل وعلا سميع لأقوالكم عليم بنياتكم ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين، أو موهن كيد الكافرين، أو موهن كيد الكافرين، موهن كيد مضاف، أو موهن، أو موهن كيد، أي مضعف ومثبط كيد الكافرين. ثم قال جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قيل إنهم لما أرادوا الخروج من مكة ذهبوا للكعبة وطلبوا الحكم، قالوا اللهم أقطعنا للرحم وأبعدنا من الحق فأحله الغداء. استفتحوا إيش؟ تطلبوا الحكم وقد جاءكم الحكم، وهو الهزيمة والقتل اللي حصل لكم. إذا طلبوا الحكم أو طلبوا نصر الحق، الله نصر الحق، أو قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فلما دعوا ما قالوا فاهدينا إليه، ولذلك كانوا عندهم حمق، لأنه كان ينبغي أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، أما فأمطر علينا حجارة، هل أعوذ بالله شقاء، وما يدركم أنه الحق. إذن إن تطلبوا الحكم فقد جاءكم الحكم، وإن تنتهوا عن الكفر وتستقيموا على الحق فالانتهاء عن الكفر والتوبة خير لكم، وإن تعودوا للكفر ومناجسة المسلمين إيش؟ نعود. الله أكبر. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثيرا. إذا كانت فئتكم كثيرا وجماعتكم كثيرة والمسلمون قليل، واستقام المسلمون على ما رسلنا لهم، لن تغني عنكم فئتكم شيئا. إذا لما لا نسير على الطريقة المرسومة لنا؟ نحن عندنا طريق لو سرنا عليها لا ننهزي، وبيناها وقلنا إنها الإعداد بنوعيه، المسلمون مطالبون بالإعداد بنوعيه، الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد المعنوي الاستقامة على الدين والالتجاء إلى الله ودعاء الله والبعد عن المعاصي، والاستعداد والإعداد الحسي هو أن نعد لعدونا ما نستطيع، والله لا يكلفنا إلا بما نستطيع ولو عصى، وأعد لهم ما استطعت، من الصاروخ إلى العصا إلى الرمح إلى السيف. إذن الله أمرنا بأن نعدو ما نستطيع ونستقيم على الدين، والثاني على الله ما هو عليه. ينزل الملائكة، يأتي بالريح، يأتي بطوفان، يأتي بزلزال، يأتي بطير أبابي، خلاص نحن نعد ما نستطيع ونستقيم، لازم ننتصر. إذن لمن أمة لا تمشي مع الطرق المرسومة لها للعز وللنصر؟ إذن قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يا كفار مكة، وإن تنتهوا فهو فالنهي والتوبة خير لكم، وإن تعودوا إلى مقاتلة المسلمين وإلى الكفر نعود، ولن تغني عنكم جماعتكم شيئا ولو كثر ما معكم من الأحزاب، وأن الله مع المؤمنين بالنصر والكلاء والحفظ والتأييد. طيب الذي معه الله هل يمكن يهزم؟ إذن مشكلة المسلمين أن الطريق المرسومة إيش؟ يقصرون فيها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فيما جاءكم به نبيكم ورسوله فيما سن لكم، ولا تولوا، أصلها تتولوا، وما بتاء يبتدي قد يقتصر على تاء، ولا تولوا عنه، باللغة يجوز فيها ثلاث، ولا تولوا ولا تتولوا ولا تولوا، ولكن هنا قري ولا تولوا عنه يعني ترجعوا عنه وأنتم تسمعون القرآن والبراهين والحجج والأوامر والنواهي، ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين قالوا سمعنا والحال أنهم لا يسمعون. ويدخل في هذا الدخول أولي المنافقون، ومن كان على شاكلتهم ممن لم يمتثل أوامر الله تعالى. وهذه الآيات الحقيقة من تأملها علم الطرق التي تنعز بها الأمة وتعز وترتفع، فحري بنا أن نشيع بين المسلمين الطرق التي تسبب لنا العزة، ونشيع بين المسلمين الابتعاد عن الطرق التي تسبب للأمة ما لا الذل والهوان. قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فذلك خير لكم، وإن تعودوا للمقاتلة وللكفر نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله جل وعلا معيش مع المؤمنين بالنصر والكلاء والحفظ والتأييد. ثم أعطى جرعة للمؤمنين قال أطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في أوامره ورسوله، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا تولوا عنه، ترجعوا عن دينه وتكفروا به ولا تمتثلوه، وأنتم تسمعون ما جاء به وتعلمون حسنه وجماله وإنصافه وعدله، ولا تكونوا كالكفار من المنافقين واليهود والكفرة الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا قولك ولكنهم لا يعملون به، سمعنا وكفرنا عياذا بالله،